مما ينفع للتحصن من أذى الجن قراءة المعوذات، فإن الشخص إذا لازمها صباحا ومساء يحفظه الله من أذى الجن، لكن بشرط تصحيح الحروف، وإلا فلا يحصل السر. ومما ينفع للحفظ من أذى الجن أيضا المداومة على قراءة آية الكرسي صباحا ومساء، فقد جاء في الحديث أن صحابيا ظهر له شيطان فقال له: ما الذي يحفظنا منكم؟ فقال له: آية الكرسي. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له رسول الله: لقد صدقك الخبيث. رواه البخاري.